إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أكثر الخياليين الذين يعقدون العزم على الأماني حتى إذا ما هجم الشهر عادت شرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وما أكثر الذين يحلمون بتلك الأحلام الوردية بطاعات وقربات توصل إلى مقام الولاية وترفع فوقها آلاف السحاب، حتى إذا ما هجم الشهر وجد الجد قال لسان حال الواحد منهم: اليوم خمر وغدا أمر. وأما صدق العزيزيمة الذي بينه لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشيء مختلف، وهذا واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشهد بدرا. فلما قضى الله تبارك وتعالى بالخير فيها قال: والله لئن أشهدني الله جل وعلا مشهدا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين، فلما جاءت أحد وجد الجد وانهزم من انهزم هنالك باديا الرأي من المسلمين، وقف أنس بن النضر رضوان الله عليه يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم قال: واها لريح الجنة، وقذف بنفسه في المعمعة، فلقيه من لقيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بعد قال: والله يا رسول الله ما استطعت أن أصنع ما صنع. فإنه قد رمى نفسه بين فكي الموت الأحمر تنوشه الرماح وتضربه النبال وتمجقه السيوف. يقول أنس: فلما انقضت المعركة ما عرفه أحد إلا أخته إلا عمتي فإنها قد عرفته بأنامله بأطراف أصابعه. فهذا هو ما بقي منه ليستدل به عليه. وأما ما عدا ذلك من جسده ولحمه وعظامه فقد ذهب بددا واختلطت معالمه. يقول أنس رضوان الله عليه: فعددنا فيه 89 ضربة ما بين طعنة برمح ورمية بسهم وطعنة بسيف. وأنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما نحسب، قال أنس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تتألق بذاتها فيما نزل بشأن هذا الصحابي لما أكمل الله تبارك وتعالى دين أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتم عليهم النعمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. بهذه العزيمة الماضية بصدقها مع الله جل وعلا شهدوا المشاهد ووقفوا أمام الموت ظاهرا، ثم صدقوا ما عاهدوا الله جل وعلا عليه. والله لئن أشهد لله بعد ذلك مشهدا مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرين الله ما أصنع. وآخر لم يحفظ لنا التاريخ اسمه ولم يحدد لنا التاريخ رسمه، وإنما هي صورة ترسمها السنة الصحيحة فيما روى شداد بن الهاد رضوان الله عليه. فما في صحيح سنن النسائي أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم وبايع وقال: يا رسول الله أهاجر معك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هاجر وانقضت هجرته، ولكن أهاجر معك أقيم معك مهاجرا. إذ خرج مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه خيرا. ثم جاءت المعركة فشهدها، فغنم المسلمون، وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هنالك من الغنائم فجعل له قسما. وأما هو فكان غائبا لم يحضر هذه القصة التي تمت فيها القسمة، وإنما كان على بعض إبلهم يرعاها هاضما لنفسه متواضعا لربه. فلما جاء قيل له: هذا قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لك، قسم قسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لك من الغنيمة. فذهب مفزعا يتلجد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمته لك فاغتنمه. قال: ما على هذا اتبعته؟ قال: فعلى أي شيء اتبعتني؟ قال: على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى لبة نحره، فأستشهد فأدخل الجنة. فلما قالها هكذا عالية فوق العنان تسبح في ظهر السحاب، وتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قوله ووعده، فقال: إن تصدق الله يصدق. فلما جاءت الأخرى ودخلها لم يرجع منها إلا ظالما، وإن لم يرجع سالما. فإنه لما انقضت المعركة رؤيا هنالك وقد أصابه السهم في الموضع الذي أشار إليه بأصبعه، وحمل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صدق الله فصدقه الله. ثم قام عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل جبته له فوق ثيابه كفنا، ثم قام على شأنه دفنا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في بعض دعائه له: اللهم إن عبدك هذا قد خرج مهاجرا في سبيلك، وإنه صدقك واستشهد في سبيلك، وإني شهيد على ذلك، فرضوان الله تبارك وتعالى عليه. إن صدق العزيمة إذا ما تألق في القلب فاض على المشاعر فحول الدنيا وغيرها. وأما الوقوف عند معسول الأماني وعند الغرور فيها، فإن الإنسان يمضي عليه موسم الطاعة من غير أن يحصل شيئا، وإن الإنسان تتفلت من بين يديه حبات عمره بطاعات فريدات تذهب بددا. ثم إن موسم الطاعة يذهب موليا ولا يعود أبدا، ويبقى بعد ذلك من الحشرات والترهات التي تعشش في جنبات العقول ما يجعل الإنسان عائشا على الوهم مكتافا بالخيال نادما ولا تحين مندمه. وأما الذين يصدقون في العزيمة مع الله جل وعلا فإنهم يجدون ويجتهدون، يترقى بهم الحال فورا فورا، وتقربهم الأيام والليالي بكرورها من هذا الموسم العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرس العشر الأواخر بدرة رمضان ودرة العام كله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعد لذلك العدة، ولا عجب، فإن الله جلت قدرته ما يزال يرقي العبد المسلم شيئا فشيئا بالكف عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان حتى يلقى في حضن الاعتكاف، فإذا هو بعيد عن شهوة الفرج تماما. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما يتعلق بشهوة البطن والفرج فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواصل، وبخاصة في العشر الأواخر، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوي الأيام والليالي من غير ما طعام ولا شراب ولا زاد. ولما رأى الأصحاب رضوان الله عليهم نبيهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواصلا، قال رجل من المسلمين: إنك لتواصل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنتم لابد فاعلين فلتواصلوا إلى السحر. فيطوي المرء ليلته إلى السحر جاعلا عشاءه سحورا، كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من أراد الوصال ثم لا يجيب. فلما أبوا أن ينتهوا إلى هذا الوصال الذي حده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجموع الأمة من الطيبين، واصل به يوما ويوما، ثم أهل الهلال هلال شوال وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبدو لجئتكم كالتنفير بهم إذ لم يقبلوا أمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يزال الحال يرتقي للعبد في موسم الطاعة المهيب ما يزال هذا الحال يرتقي به سماء بعد سماء حتى يجاوز إلى جنة الخلد في الفردوس الأعلى متطلعا يتمنى على الله جل وعلا آخذا بأسباب الوصول والقرب أن ينزله الله تبارك وتعالى في محل القرب وفي موطن العطاءات الجلى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى علياء الجنات، والفردوس الأعلى أعلى الجنة وأوسطها كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسقفها عرش الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منزلة لا تدانى ولا يتطلع إليها مخلوق هي الوسيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله جلت قدرته ليرحمنا رحمة ما بعدها رحمة، فإن كنا قد فرطنا ووقفنا عند حدود الأماني ولم يسبق لنا عزم، فإن الموسم لم يتفلت بعده. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فمن ضعف عنها أو عجز، يعني عن ليلة القدر، فليلتمسها في السبع الأواخر. فدلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفرصة ما زالت سانحة، وأنها على طرف البنان تحصيلا وطلبا. ودلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رحمة الله تبارك وتعالى تدعونا في كل حين وحال، وأن الله جلت قدرته يطلب متابنا، فإن التوبة واجبة في كل حين وحال. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لا توب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض الأمة على المتاب، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وربنا جلت قدرته برحمته ينادينا لا في جملة الآدميين، وإنما ينادي الآدمي بانفراد وعلى حدة. ففي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وكذا الضياء في المختارة عن أنس رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فانظر إلى هذه الرحمة الشاملة والنعمة الغامرة والفيض الهائل الهادر، يتأتى من ربنا بالرحمات بالجلال والإكرام، ينادينا كأنما يخاطبنا جل وعلا من علي السماوات وهو مستو على عرشه جل وعلا، من غير ما تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، كأنما ينادي أحدنا بذاته باسمه وكنيته: يا ابن آدم ألست منسوبا إليه؟ فمن لم يكن منسوبا إلى آدم فلا يصح بسمعه إلى ربه. وأما من كان في هذه الزمرة وكان معدودا من الآدميين عليهم فعليه أن يلتفت جيدا وأن يصغي إلى ربه جيدا، فإن الله جل وعلا لا يدله إلا على رحمة شاملة ومغفرة كاملة: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنه لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وهو السحاب الذي سخره الله جلت قدرته بين السماء والأرض في جو السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض، يعني بملك ما يقاربها، بقراب الأرض بقراب الأرض والأفصح الضم بقراب الأرض خطايا، ثم جئتني لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وإذا فهو دعاء برجاء، وهو استغفار لرب الأرض والسماء، وهو توحيد لا يدع في القلب شركا. فهذه الثلاثة الأشياء أسباب المغفرة والرحمة التي ذكرها لنا ربنا في هذا الحديث الثابت العظيم. يقول لنا ربنا جلت قدرته: إنك ما دعوتني ورجوتني. فإذا دعا العبد ربه راجيا رحمته، منيبا إليه، مقبلا عليه، غير يائس ولا قانط مما كان هنالك من تصريف في حق جناده الرفيع، فإنه قد أتى بالسبب الأول من أسباب المغفرة. ثم يقول له ربه جلت قدرته: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. فهو استغفار رب الأرض والسماوات العلى، وهو طلب المغفرة ممن يقدر عليها لا يقدر عليها إلا ربها جلت قدرته. ثم الأمر الثالث العظيم: إنك إذا لقيتني بقراب الأرض ما يكاد يقارب ملأها ذنوبا وخطايا، ثم جئت ربك موحدا غير مشرك غفر لك ما كان منك ولا يبالي. فهذه أسباب المغفرة، والله رب العالمين يأمرنا بالتوبة إليه. وهذا موسم لا يصلح فيه إقبال لعبد على ربه بتطهير ظاهر من غير باطن، وإنما ينبغي أن يطهر الباطن ثم يلتئم على هذا الباطن الطاهر ظاهر طاهر غير مشوب. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله جلت قدرته يبسط يده ليتوب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقومة، فإن التوبة بابها مفتوح لمثل هذا العبد إن عاد إلى ربه تائبا. والتوبة ينبغي أن تتوفر فيها شروطها، وإلا فإنها لا يمكن أن تقبل عند ربنا جل وعلا. لابد من الإخلاء عن الذنب والبعد عن المعصية، لابد من تطليق الذنوب طلقة دائنة لا عودة فيها، والمحلل السيس المستعار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلق طلقة دائنة لا معاودة فيها ولو وجد محلل وهو سيس مستعار. وإذا إقلاع عن الذنوب و وبعد عنها وتطليق لها، ثم عزم أكيد على عدم العودة إليها، لا همًا ولا إرادة مائعة تتحرك في القلب تنتظر سنوح الفرصة لمعاودة الذنب، وإنما هو عزم أكيد بحتم وعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا ما بقي في الحياة ولو لحظة واحدة، ثم يندم. وفي الحديث الذي صح الندم توبة، فيأخذ هذا الندم بحبة القلب يمضغها مضغة، يندم على الذي قد سلف منه من تفريط في حق سيده ومن إساءة في جناب مولاه، يندم على الأوقات التي تبددت على مذبح الفراغ فصارت خباء منثورة، وهي رأس المال فواها لعمر قد مضى لم يعود، وما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على أن لا يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم على أنه لم يستعصب ربه ولم يرجع إلى جنبات رحماته تائبا منيبا مستغفرا. وإذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فلا بد من رد المظالم إلى أربابها، وإلا فلا مكاد، فإقلاع عن الذنب وعزم على عدم العودة إليه وندم على ما فرط فيه في حق ربه وجناب مولاه، ثم رد للمظالم بعودها إلى أصحابها من غير ما تفريط في شيء منها، لأن الله جلت قدرته هو الحق، وفعله جلت قدرته هو العدل، وحكمه جلت قدرته هو الصدق والحق، والله رب العالمين لا يقر ظلما ولا يرضاه. فلا بد من استحلال أصحاب المظالم، لا بد من إعادة المظالم إلى أربابها إن كانت عينا ظاهرا في هذه الحياة، وأما إن كانت جرحا لأديم طاهر، وأما إن كانت تناولا لعرض ظاهر، وأما إن كانت ولوغا في أعراض المسلمين، فإنه لا بد من استحلال صاحب الغيبة، ولا بد من استحلال من وقع في حقه الذنب، وإلا فهو معلق بالرقبة إلى يوم الدين، ثم في القيامة حساب شديد، وفي الآخرة عذاب عظيم أكيد. فلا بد من استحلال أصحاب المظالم برد المظالم إلى أربابها، فأما إن كانت من تلك الأمور التي يستهين بها كثير من الخلق، وهي من أصحاب هذه المظالم على بال وعلى ذكر، فإنها لا تغفر أبدا، وربك جلت قدرته يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله رب العالمين يطلب منا أن نرد المظالم إلى أربابها، والتوبة لها شرط خامس، وهو أن تقع التوبة في الزمان العام لقبول المتاب، وهو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فهذا أوان قبول التوبة لعموم الخلق في الأرض، وأما لكل إنسان بحسبه فأن يتوب قبل الممات، حتى إذا حضرته الوفاة قال إني تبت الآن، فهؤلاء لا يقبل منهم متاب، تقبل توبة العبد ما لم يغرر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث الناس على التوبة فيقول إنه ولا ذنب له، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دلنا على عظم هذا الموسم الذي قدر الله رب العالمين لنا برحمته أن نشهده، ونسأل الله جلت قدرته أن يكرمنا بفيض كرمه، فلا نشهده ونحن ملطخون بالذنوب ثم ننصرف منه بعد وقد وقد اجتدنا اسما وتورطنا في جرم عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بالمذلة على من انسلخ منه رمضان فلم يغفر له. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل هذا الموسم اشتد حرصه على طلب الطاعة فيه، لأن الله جلت قدرته أخفى رضاه في طاعته كما أخفى غضبه وسخطه في معاصيه. وأخفى الله رب العالمين في هذا العشر الأخير من شهر رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه بشرط أن يقومها إيمانا واحتسابا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأخير من رمضان، اجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيره، كما قالت عائشة رضوان الله عليها وهو ثابت في صحيح مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول رضوان الله عليها وهو في الصحيحين إذا دخل العشر، تعني العشر الأواخر من شهر رمضان، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. وتأمل في قولها رضوان الله عليها أحيا ليله، فكأن الليل من حول العبد الصالح المنيب المتبكل لله رب العالمين المستغفر بالأسحار، كأن الليل من حوله مواس في مواس، ولكنه بطاعته يحيا قلبه فيحيا الليل من حوله. تقول عائشة رضوان الله عليها أحيا ليله، فكأن ليله كان مواتا فأحياه بطاعته وإقباله على الله رب العالمين. أو كأن الليل كان في الوفاة الصغرى، كان هادعا ساكنا نائما، فأتى ما يوافق الليل من طاعة محببة إلى الله رب العالمين، فإذا هو يتثاءب يتمطى ثم تدب في أوصاله الحياة فأحيا ليلة رضوان الله عليها. انظر كيف عبرت عما كان هنالك من تلك الأجواء التي يعبق فيها أريج الإيمان، يفوح فيها بشدى الرياحين من جنان القلب بفضل الرحيم الرحمن. تقول أحيا ليلة وأيقظ أهله، كما قال علي رضوان الله عليه لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر يدع مطيقا للقيام إلا أيقظه. لا يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يستطيع لله قياما بليل إلا أيقظه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشد مئزره، يعني اعتزل النساء. فانظر كيف ترقى الحال طورا فطورا حتى وصل إلى هذا المنتهى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيب في العشرين من أهله ما شاء الله له أن يصيب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر من كان مفطرا غير مواصل بتعجيل الإفطار، فإن ذلك علامة فارقة بيننا وبين اليهود في صيامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من أراد أن يواصل فإنه يمتنع عن الطعام والشراب إلى السحور فيجعل العشاء سحورا، كما بين لنا ذلك علماؤنا رضوان الله عليه. ثم يصيب ما شاء الله من أهله في العشرين، فإذا جاءت العشر بعتباتها فدلك منها إلى معتكفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك ما أحل الله رب العالمين في ليل الصيام من إتيان النساء، وعكف على الإقبال على ربه جل وعلا بقطع العنائق عن الخلق خلائق للقيام بخدمة الخالق، وهو روح الاعتكاف لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر احتفل بالعشر جدا. لما؟ لأنه يطلب في العشر ليلة القدر، وليلة القدر ليلة مباركة فيها يفرط كل أمر حكيم، إذ تنسخ فيها نسخة سنوية لمقادير الأشياء في الأرض إلى العام الذي يلي إلى ليلة القدر. تستنسخ من اللوح المحفوظ آجال الخلائق وأرزاقهم وما يكون في الأرض من كل ما يقدر فيها في مدى عام كامل بنسخة تتنزل بها الملائكة المكرمون. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا لما دخل رمضان قال فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. بين لنا النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حرم الغفران والخير في ليلة القدر فهو المحروم حقا، إذ إن الله دلت قدرته جعل فيها من الخيرات ما لا يمكن أن يتصوره متصور ولا أن يتخيله متخيل. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره أن الملائكة تتنزل في ليلة القدر فهي في الأرض أكثر من عدد الحصى، أكثر في الأرض من عدد الحصى. يقول ربنا جلت قدرته إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر الشرف، لأن القرآن كتاب ذو قدر نزل على لسان ملك ذي قدر على قلب نبي ذي قدر في ليلة ذات قدر لأمة ذات قدر. فاللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. أو القدر بمعنى التقدير أي التضييق، لأن الأرض تضيق بمن فيها من الملائكة المتنزلين في ليلة القدر. أو هي ليلة قدر تضييق بمعنى أن الله جل وعلا لم يبين لنا عينها تحديدا، وإنما جعلها شائعة في العشر الأواخر من رمضان. وفيها أيضا تقدير بمعنى الحكم، لأن الله جلت قدرته يجعل في ليلة القدر من الأمر الذي هو محكم من الأمر النازل من عليا السماوات بنسخة سنوية تنزل فيها مقادير الأشياء، من يحج من العام القابل ومن يعتمر، ومن يحيا ومن يموت، ومن يولد ومن يفوت، إلى غير ذلك مما يقدره الله من مقادير الخلائق في الأرض لعام كامل كما قال ربنا جلت قدرته فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة المباركة مباركة بوصف ربنا جلت قدرته لها، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فجعل الله رب العالمين هذه الليلة محلا لنزول القرآن العظيم، كما قال ابن عباس نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل في 23 عاما منجما مفرقا على قلب خير الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر، ولا يحسبن حاسب أنها حددت عينا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن تحديد عينها قد رجع، وأما عينها فموجودة شائعة في العشر الأواخر وفي الأوتار منها أرجى. ولكن تأمل في الأوتار مليا فسوف تجد إن شاء الله عجبا، نسأل الله أن يهدينا لهذه الليلة المباركة، وأن يجعلنا فيها من عتقائه من النار، وأن يخرجنا من هذا الشهر بالسلامة والغنيمة المؤكدة، إنه هو الكريم المتعال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. ومعنى هذا أن الأوتار التي هي أرجى ما تكون ليلة القدر فيهن، هذه الأوتار إذا ما خسبت من المنتهى فإنها تكون أشجاع العشر الأواخر، لأن التاسعة إذا كان الشهر 30 يوما هي ليلة 22 من شهر رمضان، وليست ليلة 21. وأما إذا ما خسبت الأوتار صعودا فإنها حينئذ تكون ليلة 23 و23 إلى آخر الأوتار. وأما قول النبي المختار صلى الله عليه وسلم في تاسعة تبقى، فمعنى ذلك أنه يأتي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعكس ما هو متبدل للذهن في حساب الأوتار، فحينئذ يكون طلب ليلة القدر في الأشفاع إن كان الشهر 30. وأما إذا كان الشهر 29 فحينئذ تكون الأوتار بالحسبان من البدء والمنتهى واحدة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه ربه فيعلمنا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن ليلة القدر في عامه الذي أخبر بذلك فيه تكون حين يسجد صبيحتها، أي في صبحها في طين وماء، وكانت ليلة 21 من ذلك الشهر. فالصحيح الراجح عند العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الأوتار أرجى، وأنها تنتقل في أوتار العشر الأواخر. وعليه فإن التحكم والتحجر على أنها في ليلة 27 أمر لم يشهد به دليل صحيح، والذي ورد عن أبي بن كعب رضوان الله عليه حينما نقل إليه قول ابن مسعود رضي الله عنه: من يقوم العام فإنه يصابح ليلة القدر. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن: إنما أراد ألا يستتل الناس، ووالله إنه ليعلم إنها لليلة 27 من الشهر، يحلف ولا يستثني، وهو في ذلك آخذ بأثر وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر عن علامات تبدو في تلك الليلة وفي صبحها. وكيف لا، وربك جل وعلا يقول: سلام هي حتى مطلع الفجر. وانظر إلى هذا الضمير البارز المنفصل، كيف تألق هاهنا من أجل أن يقرع الأسماع والأفهام ويدق على أبواب القلوب ليدلق إلى منافذ العقول. يقول ربنا جل وعلا: سلام هي حتى مطلع الفجر، وهي سلام كلها، لا ليلة فيها سلام وإنما هي ليلة السلام يحل فيها السلام حتى تصير سلاما جميعها، حتى تصير سلاما جميعها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن ليلة القدر ليلة سهلة سمحة طليقة بلجة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وآيتها أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء، وفي رواية ضعيفة حمراء، تطلع الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وأما عن السلام فيها، في جوها، في ريحها، في سمائها، في أرضها، في نجومها، في برها، في بحرها، فتنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة يقدمهم روح القدس، يقدمهم هذا الذي جاء بالوحي على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتنزل جبريل والملائكة معه، ولا يتنزلون إلا بالخير، وفيها مغفرة عامة شاملة لمن أناب وتاب، لمن أقبل على الله رب العالمين بحق المتاب. وأما من أصر فإنه مرفوض مردود، ولا يلومن إلا نفسه فإنه محروم. وأما من يعجز ويكل فهذا له حساب آخر. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يستعد لتلك الليلة بالاستعداد للجملة التي تحويها، وهي تقوم فيها كلمة مفردة قائمة متبلجة بذاتها بفضل ربها. وأما نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجد ويجتهد ويشد مئزره رافعا إياه مشمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر كلها. ويا لله العجب لو كان لعبد عند عبد حاجة من أصحاب النفوذ والجاه، فأقام على بابه ليلة كاملة ينظر لا يصرف له جفن، ولا ينام له خاطر، ولا يتبلد له حس حتى يقضي له حاجته، لعد ذلك بجوار قضاء حاجته قليلا. فكيف لا يقف الإنسان بين يدي مولاه ليلة وإن طالت، ولا يطول ليل مع محب أبدا، وإنما يطول الليل على غير المشتاق، يطول الليل على الملول، يطول الليل على المستهين المستهتر. وأما المحب فإنه يخلو بحبيبه وتنقضي الأزمان كطرفة العين، لا بل كلمحة البرق، بل أقل من ذلك. فيقوم العبد بين يدي سيده ومولاه مصليا ما شاء الله، وذاكرا داعيا راجيا مبتهلا منيبا عائدا، يضع أحواله جميعها بعجرها وبجرها، بكل ما كان هنالك مما حوته الصحائف، أحصاه الله ونسوه، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لا تجد شيئا قط قد ذهب هباء، وإنما كل كبير وصغير مستطر مسطور هنالك في كتاب مرقوم، ثم يعرض يوم القيامة على الأبعدين من المسيئين المجرمين. وأما أصحاب اليمين فيتلقى الواحد منهم كتابه يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وتأمل في هذا الأداء بالفرحة الغامرة التي تنبعث في الأجواء وتنبثق من ثنايا تلاتيف نقاط هذا الحرف: هاؤم اقرءوا كتابيه. صيحة الموثقين في الموقف عندما يبلغ العرق بالناس المبالغ. وأما التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون المقبلون على الله رب العالمين في هذه الحياة، فإنه لا يضيعهم أبدا. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو

نجات فإن رددت فمن يقبلنا؟ يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم بمنك وكرمك وجودك وفيض عطائك اجعلنا في هذا العشر من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، استرنا وانت الحيي الستير. اللهم استر عيوبنا، استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا، احينا مسلمين، توفنا مؤمنين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، ريض وجوهنا، ريض وجوهنا، اصلح بالنا، اشرح صدورنا، ثبت اقدامنا، احسن لنا الختام اجمعين، احسن لنا الختام اجمعين. اللهم لا تجعلنا في هذا الشهر من المحرومين، لا تجعلنا في هذا الشهر من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من المحرومين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين، استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين، احقن دماء المسلمين، سلم وطننا وجميع اوطان المسلمين، سلم عواصم المسلمين ومدن المسلمين وقرى المسلمين وارض المسلمين من كل كافر مجرم مشرك يا رب العالمين. اللهم اجر الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم، اجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجر الدائرة عليهم. اللهم نكس راياتهم، نكس راياتهم، خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم. اللهم اخذف الرعب في قلوبهم، اخذف الرعب في قلوبهم، واحد صفوف المسلمين، واحد كلمة المسلمين، ارفع راية المسلمين. اللهم احرسنا والمسلمين اجمعين بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا. مددنا اليك ايدينا فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. واحسن لنا الختام اجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.